لا هذه من الله مهم. هل ثوب استفهام بمعنى التقرير يعني قد ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.